فسأله رجل من حضرموت فقال ما الحدث؟ فقال فساء أو غراب. فيمكن أن يكون هذا السائل هو الذي من حضرموت. وقوله هنا أعجمي لا ينافي كونه من حضرموت، لأن الأعجمي هو الذي لا يفصح في الكلام ولو كان من أصل عربي، لا يفصح الكلام في العربية وإن كان من أصل عربي. فالأعجمي هو ضد الفصيح وليس ضد العربي، لأن العربي أو الذي هو من أصل عربي قد يكون غير فصيح اللسان فيكون أعجميا، ويصدق عليه أنه أعجمي لأنه غير فصيح، لأن الأعجمي هو ضد الفصيح. فقد يكون الإنسان ليس من أصل عربي ولكنه عربي اللسان وفصيح اللسان وليس به عجمة، وإن كان أصله من العجم وليس من العرب. وقد يكون الشخص من العرب ولكنه لا يفصح في الكلام ويوصف بأنه أعجمي لكونه لا يفصح، هكذا قالوا في معناه. ولهذا كونه يعني يوصف بأنه حضرمي في بعض الروايات وفي بعض الأحاديث لا ينافي وصف بكونه أعجمي، لأن الأعجمي يطلق على من يكون غير فصيح وإن كان من أصل عربي. محل الشاهد من هنا قال ما لم يحدث، وفسر الحدث بالصوت يعني الضرطة، ما يحصل من لسان ما يكون ناقضا للوضوء. وإذا فنقض الوضوء يكون بما يخرج من السبيلين، يكون بما يخرج من السبيلين وهو مطابق للترجمة. وقال حدثنا أبو الوليد قال حدثنا ابن عيينة عن الزهري عن عباد بن تميم عن عمه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. وهذا يعني في الصلاة، يعني اللسان هو في الصلاة لا ينصرف إذا شك هل خرج منه شيء حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. يعني بهذا إذا حصل اليقين المزيل لليقين السابق سير إليه، وأما إذا كان اليقين الذي هو الطهارة هي المتحققة وهي الموجودة فلا يصار إلى غيرها بمجرد الشك حتى يتحقق الناقض بكونه يسمع صوتا لما خرج منه أو يجد ريحا لما خرج منه. وهذا أيضا مطابق للترجمة، لأنه خروج من المخرجين، خروج يعني من أحد السبيلين، وهو مطابق للترجمة. وقال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا جرير عن الأعمش عن منذر أبي يعلى الثوري عن محمد بن الحنفية قال قال علي كنت رجلا مدا فاستحييت أن أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمرت المقداد بن الأسود فسأله فقال فيه الوضوء، ورواه شعبة عن الأعمش. وهذا أيضا كذلك يعني يتعلق بالترجمة من ناحية الخارج من السبيلين، يعني الذي خارج من الذكر، يعني من ذكر الإنسان عندما يفكر وعندما يداعب أو يلاعب، يعني يحصل خروج يعني هذا السائل الرقيق فينتقض به الوضوء وليس عليه غسل، لأنه ليس يعني لم تحصل الجنابة ولم يحصل المني الذي يخرج دفا وبلذة، هذا مذي، والمذي ينقض الوضوء، وهو مطابق للترجمة من جهة أنه خارج من أحد السبيلين، وهو ليس بولا ليس بولا ولا دما ولا وإنما هو مذي، فهو إذا ناقض الوضوء ما خرج من السبيلين ينقض الوضوء. وقال حدثنا سعد بن حفص، سبق أن تقدم هذا الحديث في كتاب العلم، يعني فيما إذا استحيا وأمر غيره بالسؤال، يعني علي بن أبي طالب يعني استحيا أن يفاتح الرسول صلى الله عليه وسلم بالسؤال، لأن النبي يكون عن المداعبة والمداعبة مداعبة الأهل، ولمكان ابنته الرسول صلى الله عليه وسلم فاطمة استحيا أن يتحدث معه وأن يتكلم في شيء يتعلق يعني ينتج عن مداعبة وملاعبة، فيعني استحيا أن يسأل وأمر غيره أن يسأل ممن لا مصاهرة بينه وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم، فورد هناك من أجل كونه يعني يجعل غيره يسأل لكونه يستحي أن يواجه مثل هذا السؤال، وهنا من جهة الخارج من السبيلين أو من أحد السبيلين، وأنه ينقض الوضوء ولو لم يكن بولا، يعني ينقض الوضوء ويعني ولا يوجب الغسل، يوجب الوضوء ولا يوجب الغسل، ويغسل ذكره لأن هذه نجاسة خرجت، فلا بد يعني إذا كانت وصلت الثوب أو تجاوزت محل الخارج لا بد من إزالة النجاسة وأن شيء نجس. وقال حدثنا سعد، وهذا بخلاف المني، فإن المني يكون طاهرا وإن كان خارجا من السبيل، لكن كما هو معلوم من ناحية الحدث وحدث أكبر يصير، يعني يحتاج إلى أمر أكثر من الوضوء وفي الغسل، ولكن من ناحية الطهارة ليس كل ما يخرج من السبيلين يكون نجسا، ليس كل ما يخرج من السبيلين يكون نجسا، فمن يطهر فقد خرج من أحد السبيلين. وفي خلاف بين العلماء، فالراجح هو طهارته كما جاء ذلك في الحديث والحديث التي ستأتي. وقال حدثنا سعد بن حفص قال حدثنا شيبان عن يحيى عن أبي سلمة أن عطاء بن يسار أخبره أن زيد بن خالد أخبره أنه سأل عثمان بن عفان رضي الله عنه، قلت أرأيت إذا جامع فلم يمني؟ قال عثمان يتوضأ كما يتوضأ للصلاة ويغسل ذكره. قال عثمان سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسألت عن ذلك عليا والزبير وطلحة وأبي بن كعب رضي الله عنهم فأمروه بذلك. وهذا يعني حكم منسوخ، يعني ما يتعلق بكونه إذا جامع ولم يمني يكفيه الوضوء، وفيه الوضوء هذا نسخ، وقد جاء الحديث يعني الدال على نسخه، وهو كونه يعني إذا التقى الختانان ولو لم ينزل فإنه يغتسل ويجب عليه غسل من غسل الجنابة، وإن لم يحصل إنزال ما دام حصل التقاء الختانين ومسك ختان الختان كما جاء بذلك الحديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. وإذا فهذا كان يعني في أول الأمر ثم نسخ، وليس معنى ذلك أن هذا الحكم يكون باقيا، بمعنى أن الإنسان إذا جامع ولم يمني ولم ينزل يكفيه أن يتوضأ ويغسل ذكره، لا يكفيه ذلك، بل يجب عليه أن يغتسل، لأنه جاء الحديث ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان في أول أمر الماء من الماء، وكذلك يعني مثله ما جاء في هذا الحديث يعني عثمان رضي الله عنه وأرضاه أنه قال فيه الوضوء، قال سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن هذا يعني يطابق قول الماء من الماء، ولكن الماء من الماء نسخ بما جاء في الحديث أن الرجل إذا جلس بين شعبها وجهدها فعليه الغسل وإن لم ينزل، يعني حيث يمس الختان ختان، هذا هو الناسخ الذي نسخ هذا. والبخاري رحمه الله استدل به هنا يعني وأورده هنا من أجل أن فيه وضوء، وأن هذا يعني فيه يعني شيء يتعلق بالحدث ويتعلق ب يعني حصول الطهارة، ولكن الحكم الذي يعني هو الحدث اللي هو الحكم اللي هو الاغتسال والذي يعني يدخل تحته الوضوء، والوضوء جزء منه، جاء في غير هذا الحديث ما يدل عليه. وإذا هذا الحديث دل على أن فيه وضوء، والحديث الآخر الذي نسخ دل على أن فيه شيء يدخل تحته الوضوء وهو الغسل، يندرج تحته الغسل، الوضوء يندرج تحته. فإذا استدلاله به على اعتبار أنه يعني شيء يتعلق بنقض الوضوء وبوجوب الوضوء على من حصل منه المجامعة وإن لم يمني. وقال حدثنا إسحاق هو ابن منصور قال أخبرنا النضر قال أخبرنا شعبة عن الحكم عن ذكوان أبي صالح عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أرسل إلى رجل من الأنصار فجاء ورأسه يقصر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعلنا أعجلناك، فقال نعم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أعجلت أو قحط فعليك الوضوء. تابعه وهب قال حدثنا شعبة قال أبو عبد الله ولم يقل غندر ويحيى عن شعبة الوضوء. وهذا مثل الذي قبله يعني من ناحية الدلالة، لأنه يعني قال إذا أعجلت يعني أو قحطت فعليك الوضوء، يعني إذا لم يحصل مثل الإنزال، أما إذا حصل الإنزال فالغسل. وهذا نسخ يعني بما جاء في الحديث من أن إذا يعني جلس بين شعبها والتقى الختانان فجهدها فقد وجب الغسل وإن لم ينزل، يعني وجب عليه الغسل وإن لم ينزل، فهذا حكم منسوخ. والإمام البخاري أورده مثل ما أورد الذي قبله على اعتبار أن هذا العمل يعني يتعين به، يعني يحصل به الحدث ويتعين فيه الوضوء، ثم جاء الحكم الدال على ما هو أعم من هذا وما يندرج ما جاء في هذا الحديث تحته وهو وجوب الغسل. وهذا الرجل هو عتبان بن مالك وهو من الأنصار، وكان النبي صلى الله عليه وسلم لما طلبه جاء عند الباب تأخر ولم يصل إليهم لأنه انشغل بالاغتسال، وجاء رأسه يقطر، ففهموا منه أنه مشغول بالاغتسال، فقال له لعلنا أعجلناك، فقال إذا أجلت قحطت فعليك الوضوء. فقالوا قحطت هنا يعني يشعر بعدم الإنزال، لأن القحط يعني كما هو معلوم هو الجد، وهو يعني ضد حصول المطر، المطر حصول الغيث وقابله القحط، يعني معناه أنه ما حصل إنزال، ما حصل شيء، ما حصل ماء، يعني ينزل هذا يكون فيه الوضوء. وهذا كان في أول أمر ثم نسخ، وكان حصل يعني التقاء الختانين فإنه يتعين الغسل وإن لم ينزل. باب الرجل يوضئ صاحبه. قال حدثني محمد بن سلام قال أخبرنا يزيد بن هارون عن يحيى عن موسى بن عقبة عن كريب مولى بن عباس عن أسامة بن زيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أفاض من عرفة عدل إلى الشعب فقضى حاجته. قال أسامة بن زيد: فجعلت أصب عليه ويتوضأ، فقلت: يا رسول الله أتصلي؟ فقال: المصلى أمامك. وهذا الحديث سبق أن مر في إسباغ الوضوء، وذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام لما يعني نزل وقضى حاجته وهو في الطريق من عرفة إلى مزدلفة، وكان أسامة بن زيد رديفه من عرفة إلى مزدلفة، فتوضأ وضوءا خفيفا كما سبق أن مر، وجعل أسامة يصب عليه وهو يتوضأ، فلما رآه توضأ قال: الصلاة، أتريد الصلاة؟ قال: الصلاة أمامك، وأنه كأنه فهم أنه يتوضأ للصلاة، فقال عليه الصلاة: الصلاة أمامك، يعني معناه أن الصلاة يعني ستكون يعني في مزدلفة، كما فعل ذلك رسول الله عليه الصلاة والسلام. وهناك أورده من أجل يعني الوضوء، من أجل إسباغ الوضوء، لأنه لما نزل لما وصل إلى مزدلفة توضأ وأسبغ الوضوء. والحديث يدل على الأمرين، يعني إسباغ الوضوء وتخفيف الوضوء، لأن هذا الوضوء الأول الذي حصل في الشعب يعني كان خفيفا كما جاء في الرواية التي مضت. فذكر الحافظ بن حجر فائدة في هذا، يعني عندما ذكر ذاك الحديث هناك قال: إن هذا الماء من ماء زمزم، يعني هذا الذي توضأ به الرسول صلى الله عليه وسلم من ماء زمزم، وأن هذا يدل على الطهارة بماء زمزم، وفي رد على من يقول إنه لا يستعمل للوضوء وإنما يستعمل للشرب، لأنه جاء في بعض الحديث أن هذا الماء الذي توضأ به الرسول صلى الله عليه وسلم في طريقه من عرفة إلى مزدلفة كان من زمزم، وهذا يدلنا أيضا على جواز أخذ ماء زمزم والسفر به ونقله وحمله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يعني ذهب به وهو معه، وقد بقي في منى اليوم الثامن، وبقي في عرفة اليوم التاسع، وكان معه في ليلة العاشر. هذا يدلنا على اتخاذ ماء زمزم واصطحابه ونقله من بلد إلى بلد ومن مكان إلى مكان. وأورده هنا من أجل كون أسامة رضي الله عنه يساعد رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يتوضأ، يعني يعينه إن كان يصب عليه وهو يتوضأ عليه الصلاة والسلام. قال: باب الرجل يوضئ صاحبه. ونقول بذلك يعني كونه يساعد ويعين، لأن الوضوء كما هو معلوم لو لم يساعد وتحصل المساعدة فإنه يأخذ بنفسه ويتوضأ، فإذا كفي بعض هذه المهمة معنى أن حصلت الإعانة وصار فيه مطابقة للترجمة من هذه الناحية. وقال: حدثنا عمرو بن علي قال: حدثنا عبد الوهاب قال: سمعت يحيى بن سعيد قال: أخبرني سعد بن إبراهيم أن نافع بن جبير بن مطعم أخبره أنه سمع عروة بن المغيرة بن شعبة يحدث عن المغيرة بن شعبة أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر، وأنه ذهب لحاجة له، وأن مغيرة جعل يصب الماء عليه وهو يتوضأ، فغسل وجهه ويديه ومسح برأسه ومسح على الخفين. وهذا أيضا كذلك يعني مطابق للترجمة، مطابقة للترجمة بفعل المغيرة رضي الله عنه، حيث كان يصب على الرسول صلى الله عليه وسلم وهو يتوضأ، فغسل وجهه ومسح وغسل يديه ومسح على رأسه ومسح على خفيه يعني, والمغيرة يصب عليه, ففيه إعانة على الوضوء ومساعدة عليه, فعمله مثل عمل أسامة في الحديث السابق, فكل منهما مطابق في الترجمة من ناحية كونه يعني يساعده على الوضوء ويعينه عليه, إذ لو لم يساعد فإنه سيتولى ذلك بنفسه. فإذا أعين على شيء من ما هو يعني يقوم به لو لم يساعد, دل على جواز مثل ذلك وأنه لا بأس بمثل ذلك. باب قراءة القرآن بعد الحدث وغيره. وقال منصور عن إبراهيم: لا بأس بالقراءة في الحمام وبكتب الرسالة على غير وضوء. وقال حماد عن إبراهيم: إن كان عليهم إزار فسلم وإلا فلا تسلم. باب قراءة القرآن بعد الحدث وغيره. وقال منصور عن إبراهيم: لا بأس بالقراءة في الحمام وبكتب الرسالة على غير وضوء. وقال حماد عن إبراهيم: إن كان عليهم إزار فسلم وإلا فلا تسلم. هذه ترجمة أن قراءة القرآن بعد الحدث وغيره, المقصود بالحدث هنا الذي أشار إليه الحدث الأصغر, أن يكون الإنسان على غير طهارة يعني لم يتوضأ, فإنه يقرأ القرآن ولا مانع من ذلك, لكن هذه القراءة تكون من حفظه ولا تكون بنص المصحف, ولا تكون بنص المصحف والقراءة من المصحف, وإنما تكون من الحفظ. وهذا إنما هو بالحدث بالنسبة للحدث الأصغر, وهذا كما الحدث وغيره يعني مما هو يعني في حكمه, لأن الحدث هو الخارج يعني من السبيلين, وما كان في حكمه يعني مثل كونه يعني ما ذكره أو ما إلى ذلك من الأشياء التي يعني تكون ناقضة تكون الإنسان بها على حدث أصغر, فإنه يقرأ القرآن يعني في هذه الحالة ولا مانع من ذلك, لكن هذا يكون من غير مس المصحف, لأنه القراءة من المصحف تكون من المتطهر وممن كان على وضوء, أما قراءة القرآن عن حفظ من حفظه فإنها تجوز مع وجود الحدث. بليش؟ وقال منصورا عن إبراهيم, منصور عن إبراهيم: لا بأس بقراءة في الحمام وبكتب الرسالة. إبراهيم النخعي يقول: لا بأس بقراءة في الحمام وبكتب الرسالة بغير وضوء. المقصود بالحمام هو البناء الذي يكون فيه أماكن يستحم بها ويدخل الناس ثم يذهبون إلى تلك الأماكن الخاصة, والمقصود بالحمام يعني المكان الذي فيه أماكن للاستحمام, ليس مقصود ذلك أن في حال التعري يكون الإنسان يعني متعريا يعني في داخل الحمام. لهذا جاء في يعني فيه أن الجماعة الذين يكون في الحمام إذا كانوا متزرين وعليهم أجر وعوراتهم مستورة فإنه يسلم عليه, وأما إذا كانوا ليس عليهم أجر وما يعني فإنه لا يسلم, لأن هذا يقتضي أنهم يردون السلام ويتطلب رد السلام. وأيضا كذلك يعني فيه يعني مخاطبتهم وهم يعني متعرون وليس عليهم أجر, فيعني المقصود بالحمام ليس كل الإنسان يعني يستحم يعني في مكان استحمام, وإنما في أماكن يعني يكون فيها يعني أماكن للاستحمام, فإذا كان المكان نظيفا وجلس في مكان نظيف وقرأ هذا هو الذي يعنونه به. وقال حماد عن إبراهيم كان عليه إزار كالإزار. ما في قول شيء قبلها لا بأس بالقراءة في الحمام وبكسر الرسالة وبكسر الرسالة على غير وضوء. مفروض بذلك لأن الرسالة فيها ذكر الله عز وجل وأولها بسم الله الرحمن الرحيم. فدل هذا على أن الكتابة يعني لما فيه ذكر الله عز وجل أنه لا بأس بذلك. يعني مثل القراءة كل إنسان يقرأ أو يكتب كل هذا سائغ وجائز. قال حماد وكذلك أيضا بالحمام إذا كان في مكان يعني مثل المكان يقرأ فيه وكذلك كان يكتب رسالة فيه. فلذلك ساقة القراءة فتسوغ الكتابة. لكن ليس هذا في الأماكن اللي فيها التعري وفيها وداخل والإنسان يفتحن وهو متعرم. قال حماد عن إبراهيم إن كان عليه إزار فسلم. وهذا مقصود يعني يبين أن هؤلاء يعني اللي يعني في الحمام يعني يحفر السلام لمن يكون متعرهم لما يكون متجرا. أما إذا كانوا غير متجرين فإن يعني هذه معصية. يعني إذا كانت تلف عوراتهم للناس فلا يسلموا عليهم يعني لأنهم على معصية. وكذلك أيضا يقتضي أن يردوا السلام والسلام ذكر لله عز وجل. وفي حال تعري الإنسان وفي حال يعني كونه في هذه الأماكن التي فيها التعري لا يعني يذكر الإنسان بلسانه بل يذكر بقلبه. وقال حدثني إسماعيل قال حدثني مالك عن مخرمة بن سليمان عن كريب مولى بن عباس أن عبد الله بن عباس أخبره أنه بات ليلة عند ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم وهي خالته فاضطجعت في عرض الوسادة واضطجع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأهله في طولها فنام رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا انتصف الليل أو قبله أو قبله بقليل أو بعده بقليل استيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم فجلس يمسح النوم عن وجهه بيده ثم قرأ العشر الآيات الخواتم من سورة آل عمران ثم قام إلى شن معلقة فتوضأ منها فأحسن وضوءه ثم قام يصلي. قال ابن عباس فقمت فصنعت مثل ما صنع ثم ذهبت فقمت إلى جنبه فوضع يده اليمنى على رأسي وأخذ بأذن اليمنى يفتلها فصلى ركعتين ثم ركعتين ثم أوتر ثم اضطجع حتى أتاه المؤذن فقام فصلى ركعتين خفيفتين ثم خرج فصلى الصبح. هذا الحديث سبق أن مر في كتاب العلم كتاب الثمر العلم. وأورد البخاري رحمه الله حديث ابن عباس هذا حديث نبيته عند خالته ميمونة وقيام النبي صلى الله عليه وسلم يصلي وأورده هناك وأورده هنا في قراءة القرآن بعد الحدث وغيره من أجل أن النبي عليه الصلاة والسلام لما قام من النوم قرأ العشر الآيات من آخر سورة آل عمران وإن في خلق السماوات والأرض يعني قرأها ثم توضأ بعد قراءته إياه. فهذا فيه دليل على قراءة القرآن بعد الحدث النبي صلى الله عليه وسلم قام من النوم. ولكن يورد على هذا أن النوم من كثير الرسول صلى الله عليه وسلم ليس كغيره لأنه تنام عيناه ولا ينام قلبه ويشعر بما يخرج منه في حال نومه، لأن عينيه تنامان وقلبه لا ينام، بخلاف غيره أنه لا يشعر بشيء ولا يدري عن شيء في حال نومه، ينام قلبه وعيناه غير رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما رسول الله صلى الله عليه وسلم فتنام عيناه ولا ينام قلبه، ولكن هذا لا يمنع، يعني هذا يمنع أن يكون يعني أنه يحصل شيء يعني من النوم، أنه يعني لا يحس معه بشيء، لكن لا يمنع أن يحصل منه شيء وهو يدري عنه، لا يمنع أن يخرج منه شيء، ينقض الوضوء وهو يشعر به، وهو يشعر به. وكون صلى الله عليه وسلم قام وتوضأ يعني وقرأ قبل الوضوء يعني هو مطابق للترجمة من ناحية يشعر به. وكون صلى الله عليه وسلم قام وتوضأ باب من لم ير الوضوء إلا من المخرجين القبل والدبر، لقول الله تعالى: أو جاء أحد منكم من الغائط. وقال عطاء: في من يخرج من دبره الدود أو من ذكره نحو القملة يعيد الوضوء. وقال جابر بن عبد الله: إذا ضحك في الصلاة أعاد الصلاة ولم يعد الوضوء. وقال الحسن: إن أخذ من شعره وأظفاره أو خلع خفيه فلا وضوء عليه. وقال أبو هريرة: لا وضوء إلا من حدث. ويذكر عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في غزوة ذات الرقاع، فرمي رجل بسهم فنزفه الدم، فركع وسجد ومضى في صلاته. وقال الحسن: ما زال المسلمون يصلون في جراحاتهم. وقال طاووس ومحمد بن علي وعطاء وأهل الحجاز: ليس في الدم وضوء. وعصر ابن عمر بسرة فخرج منها الدم ولم يتوضأ. وبزق ابن أبي أوفى دما فمضى في صلاته. وقال ابن عمر: والحسن في من يحتجم ليس عليه إلا غسل محاجمه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين، أما بعد، فهذه ترجمة عقدها البخاري رحمه الله، فقال: باب من لم يرى الوضوء إلا من المخرجين القبل والدبر، يعني أن ما كان خارجا من هذين المخرجين فهو الذي ينقض الوضوء، وما لم يكن خارجا منهما فإنه لا ينقضه. وأورد آثارا عن جماعة من الصحابة والتابعين ومن بعدهم تبين شيئا مما ترجم له، فأولا أورد أول شيء الآية أول الآية وهي يعني وجاء أحد منكم الغائط، يعني والمقصود من ذلك الغائط يعني المكان المنخفض الذي يذهب فيه لقضاء حاجته، وهو أهم من أن يكون يعني ما يحصل يخرج من القبل أو الدبر، لأن هذا كله يعني يعتبر يعني جاء من الغائر، يعني سواء كان حصل منه بول أو حصل منه غائط، كل ذلك داخل تحت كونه خرج من المخرجين، وليس ذلك تخصيصا بما يخرج من الدبر، وإنما يعني مقصود بالغائط المكان المنخفض الذي يقصد لقضاء الحاجة، الذي يقصد لقضاء الحاجة، فما خرج فإنه في هذه الحال من أي من المخرجين فإنه يكون ناقضا. بعدها وقال عطاء في من يخرج من دبره نحو الدود من الدود نحو القملة في إيش؟ نعيد الوضوء أو من ذكره من ذكره أو من ذكره من قبله أو من ذكره نحو القملة نعيد يعني دود يعيد الوضوء ويشير به وذلك لأنه خارج من المخرجين يعني فما خرج من المخرجين فإنه يكون ناقضا للوضوء ولا بد من الوضوء لما خرج من المخرجين سواء كان يعني دودا أو أشياء آثار الشراب والطعام أو ما بقي من الشراب والطعام إذا خرج فإنه يعيد كل ما يخرج يتوضأ لكل ما يخرج من القبل والدبر ويشير البخاري رحمه الله بذكر ما يخرج من القبل أو الدبر من الدود أنه ينقض إلى ما قاله بعض الفقهاء من أن الشيء النادر لا يكون ناقضا للوضوء يعني مثل الدود الذي يخرج يعني من الذكر أو من الدبر يعني هذا من الأشياء النادرة فبعض العلماء يرى أنه لا ينقض لأنه شيء نادر وإنما المقصود الذي يخرج بصفة مستمرة وبصفة دائمة اللي هو الغائط والبول هذا هو الذي ينقض والإمام البخاري ذكر هذا الأثر مبينا أن يعني ما خرج أيا كان فإنه ناقض للوضوء ولو كان دودا يعني خرج بندرة فإنه يتوضأ منه ويعاد منه الوضوء لأنه خارج من أحد السبيلين فيتعين الوضوء ويشير بهذا إلى خلاف بعض الفقهاء الذين خالفوا في هذا وقالوا إن النادر لا حكم له فلا يعني يعطى هذا الحكم الذي هو إعادة الوضوء وقال جابر بن عبد الله إذا ضحك بالصلاة أعاد الصلاة ولم يعد الوضوء ويشير بهذا إلى يعني آراء بعض الفقهاء أو إلى رأي بعض الفقهاء الذين قالوا إن الضحك في الصلاة ينقض الوضوء ويبطل الصلاة يعني ينقض الوضوء ويبطل الصلاة يعني يعيد الصلاة ويعيد الوضوء يعني هكذا قال بعض الفقهاء ويعني كلام جابر رحمه الله يعني يقول إن الإعادة إنما تكون في الصلاة التي أبطلت بالضحك فيها بحصول الضحك فيها هي التي تبطل وأما الوضوء فإنه باق على ما هو عليه لأن ما حصل شيء ينقضه وهو أدخله من لم يرى الوضوء إلا من المخرجين لأنه ما حصل شيء من المخرجين يعني في هذه الحالة يعاد من أجله الوضوء والقهقهة أو الضحك يعني ليس من هذا القبيل وليس داخلا تحت هذا الشيء الذي ترجم له فإذا الضحك في الصلاة يبطل الصلاة ويتعين إعادتها وأما الوضوء فإنه لا يعاد لأنه لم يحصل له ناقض وضحكه في الصلاة لا ينقضها لا ينقض الوضوء وأما الضحك خارج الصلاة فإنه لا ينقض الوضوء عند الجميع فكذلك إذا حصل ضحك في الصلاة فإنه لا ينقض الوضوء أيضا لأنه الصلاة يعني بطلت والوضوء باق على ما هي على ما هو عليه يعيد الصلاة بوضوءه السابق دون أن يحتاج إلى إعادة وضوء وإدخاله في هذا المكان لكونه قال إن الوضوء من المخرجين ولم يحصل شيء من هذين المخرجين في هذه الحالة التي هي حالة الضحك وقال الحسن إن أخذ من شعره وأظفاره أو خلع خفيه وقال الحسن البصري إذا أخذ من شعره شعره وأظهاره وخلع خصيه فإنه لا وضوء عليه، فإنه لا وضوء عليه. يعني يقصد بهذا أن من توضأ والوضوء أتى على أشياء ثم زالت هذه الأشياء التي أتى عليها الوضوء، فكونه توضأ ومسح على رأسه ثم ذهب الحلاق وحلق رأسه، يعني المكان الذي مسح عليه أو الشيء الذي مسح عليه أزيل، الذي مسح عليه يعني أزيل. وكذلك يعني أظهار عندما يقصها قد كان توضأ يعني وهي موجودة فإنه يعني لا يعيد الوضوء، لأنه حصل الوضوء على العضو دون أن ينظر إلى ما كان موجودا وما زال والذي يزال بعد ذلك والذي لا يزال لا ينظر إليه. فالمهم أن في حالة الوضوء استوعب الأعضاء، فإذا أخذ شيء من هذه الأعضاء بأن قلمت الأظفار أو حلق الرأس فإن الوضوء باق على ما هو عليه، فإن الوضوء يكون باقيا على ما هو عليه ولا ينتقض الوضوء بحلق الرأس الذي مسح عليه أو بتقليم الأظفار التي توضأ الإنسان وهي موجودة ثم زالت، فإن تقليمها وكذلك إزالة الرأس شعر الرأس فإنه لا ينتقض به الوضوء، بل الوضوء باق على ما هو عليه. أما المسألة الثالثة أو المسألة الثانية التي تتعلق بالخفين وهي أنه إذا نزعهما إنه لا يعيد الوضوء، فهذه مسألة يعني هذا الحكم ليس واضحا فيها، ليس واضحا في هذه المسألة. وأن الإنسان إذا توضأ ومسح على خفيه ثم بعد ذلك خلع الخفين في تفصيل، إذا كان قبل الحدث قبل أن ينقض الوضوء بحدثه فإن الخلع وعدم الخلع فيان، لأن حالته قبل الخلع بعد الخلع فحالته قبل الخلع لأنه على وضوء، الوضوء الذي حصل باق على ما هو عليه، ما حصل نقض الوضوء. خلع خفين لبس الخفين خلعهما قبل أن ينقضوا هذا لا إشكال فيه، لأن الوضوء باق على ما هو عليه ما حصل نقضه، ولم يمسح على خفين، ما مسح على خفين وإنما أدخل رجليه في الخفين وأخرجهما وهو باق على وضوئه، ما حصل نقض الوضوء وصار يمسح. يعني هذه الحالة الأمر فيها واضح أنه على ما هو عليه في الوضوء، لكن إذا كان توضأ ومسح ثم أدخل الخفين ثم نقض الوضوء أحدث ومسح على خفيه، توضأ ومسح على خفيه، يعني هذا الوضوء لم يستوعب فيه الأعضاء يعني بالغسل، وإنما القدمان مسح على الخفين اللذين هما عليهما، فإذا أزال هذين الخفين فإنه ما حصل له الوضوء الذي هو يعني مباشرة الماء ما هي موجودة، وإنما حصل المسح لحالة وجود الخفين، فإذا نزع الخفان معنى هذا صار الخفان وجودهما كعدمهما. يعني الإنسان يعني يمسح ثلاثة أيام بلياليها ولكنه إذا خلع الخفين انتهت، يعني بطلت المدة، وإنما هذه من أجل استمرار يعني لبس الخفين، وهو بخلال هذه المدة يمسح، فإذا خلع وكان يعني وكان ماسحا على الخف فإن هذا ليس مثل مسح على الرأس الذي أزاله، لأن الرأس مسح على شيء يعني من أعضاء الوضوء وأزال شيئا من الأماكن التي هي من أعضاء الوضوء، وأما ذاك فإنه أحدث ومسح لوجود الخف، فإذا أزاله انتفى الحكم الذي هو كونه يعني محل المسح، وكونه اعتبر المسح لأنه ما حصل الأصل الذي هو الذي هو الغسل. فإذا نزع خفيه وكان قد توضأ وأحدث وتوضأ بعد النقض يعني بعد أن نقض الوضوء ومسح، فإن هذا الوضوء ينتقض لأن المسح على الخفين انتهى، أو أن اعتبار حالة المسح وحالة إفادة يعني المسح انتهت بنزع الخفين، فإنه في هذه الحالة يعيد الوضوء، في هذه الحالة يعيد الوضوء، وليس هذا مثل حالة المسح على الرأس لأنه مسح على الرأس وهو محل وهو شيء يعني باق في خلق الله عز وجل وفي إيجاد الله، وأما هذا حصل بإيجاده هو ونزع هذا الذي يعني مسح عليه، والمسح له مدة محددة كما هو معلوم، وإذا انتهت المدة لا ينفع المسح، فإذا إذا خلع الخفين بعد أن مسح عليهما فإنه يعيد الوضوء. وفرق بين المسألتين، وهو أشار الحسن سوى بينهما، وهناك فرق بينهما، والذي يبدو أن المسألة الثانية يعاد فيها الوضوء، وأما المسألة الأولى التي هي أخذ شيء من الجسد شعرا أو ظفرا لا يعاد من أجله الوضوء. قال أبو هريرة لا وضوء إلا من حدث. وقال أبو هريرة لا وضوء إلا من حدث، مفروض الحدث يعني ما يخرج من السبيلين، ولهذا لم سبق أن مر في الحديث، كذلك سيأتي أنه لما سئل عن الحدث قال فستان أو وراء، يعني يشير بذلك إلى ما خرج من السبيلين ومن أحد السبيلين، وأشار وفسره بذلك من أجل أن هذا هو الذي يمكن أن يحصل في الصلاة، قد يحصل في الصلاة أن الإنسان يخرج منه ريح فينتقض وضوءه وهو يصلي، هذا الذي يحصل غالبا، وقد يحصل خروج البول إذا كان فيه استطلاق بول، أو إنسان يعني ما مسك نفسه وما يستطيع يمسك نفسه فهو أيضا حدث، ولكنه أشار إلى الأخف يعني والأغلب من باب أولى، ولكن هذا الأخف هو الذي يغلب أنه يحصل في الصلاة، يعني اللي هو خروج الريح هذا هو الذي قد يحصل من الإنسان، أما خروج البول وخروج الغائط منه في الصلاة يعني هذا لا يحصل إلا إذا حصل استطلاق أو حصل يعني شيء يعني ما يستطيع الإنسان يعني مسكه، ولكن الذي قد يخرج في الغالب هو الريح، لأن الإنسان يعني قد يخرج من شيء وما شعر به، يعني ففسر أبو هريرة يعني الحدث بالفساء والضراب تفسيرا بالأخف يعني والأغلظ من باب أولى، وكذلك أيضا بكونه الغالب على ما يحصل، وإذا قول له إلا من حدث هو يطابق يعني ما جاء من يعني كونه فسره بالفساء والضراب، هذا هو الخارج الذي يشمع يعني يكون من السبيلين. وينكر عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في غزوة ذات اللقاء فرمي رجل بسهم فنزفه الدم فركع وسجد ومر. ويذكر عن جابر أن النبي عليه الصلاة والسلام كان في غزوة ذات اللقاء وكان معهم رجل أصيب بسهم فنزفه الدم واستمر في صلاته ولم يعتبر هذا الذي حصل ناقضا للوضوء، بمعنى أنه يبطل الصلاة ويقطع الصلاة وخروج الدم منه في حال الصلاة. فقال وهذا يعني يتمشى مع قوله لا ينقض الوضوء من لم يرى نقض الوضوء إلا من المخرجين، لأن الدم إذا خرج من غير الدبر ومن غير القبل يعني معناه أنه لا يكون ناقضا على هذا على هذه القاعدة وعلى هذا الأصل، وإذا خرج من أحد السبيلين هذا هو الذي يكون ناقضا. فهذا يعني الرجل من أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم كان معه في غزوة ذات الرقاع أصيب بسهم فنزفه الدم وصار يخرج منه الدم بكثرة، واستمر في صلاته ولم يقطعها. وقال الحسن ما زال المسلمون يصلون في جراحات، وهذا كذلك من جنس الذي قبله، ما زال المسلمون يصلون في جراحاتهم، يعني معنى هذا أن الدم الذي يخرج من غير السبيلين لا يكون ناقضا للوضوء، لأن نقض الوضوء يكون خاصا بما خرج من السبيلين كما يعني عنون له وكما يعني ترجم له. وقال طاووس ومحمد بن علي وعطاء وأهل الحجاز ليس في الدم وضوء، وهذا مثل الذي قبله، يعني ليس في الدم وضوء إذا خرج من الإنسان يعني من غير السبيلين، يعني من غير السبيلين، أما إذا خرج من السبيلين يعني على هذا القول فإنه ناقض، هم لا يرونه إذا خرج من غير السبيلين، وأما إذا خرج الدم من السبيلين فإنه يكون ناقضا للوضوء. ولهذا الحيض والاستحاضة يكون يعني يخرج الدم من أحد السبيلين يعني يكون ناقضا، ولهذا المستحاضة التي يعني فيها مرض وفيها عرق يعني يكون معها دائما يخرج الدم لا يمنعها من الصلاة، فإنها تصلي ويعني وهو يكون مثل من به سلس البول، يصلي على حسب حاله، ولكن الخارج من السبيلين ومن أحد السبيلين مطلقا حتى ولو كان دودا كما مر في الأثر السابق يعني ما هو دم يعني ينقض الوضوء، وكذلك الذي يخرج من السبيلين الدم. وإذا فقولهم ليس في الدم وضوء يعني معناه إذا خرج من غير السبيلين، ومقيد بخروجه من غير السبيلين. وعصر ابن عمر بثرة فخرج منها الدم ولم يتوضأ، وعصر ابن عمر بثرة وهي الدمل الخراج، وخرج منه الدم ولم يتوضأ ولم يعد الوضوء لكونه خارجا من غير السبيلين، يعني هذا ماشي على هذه على هذه الترجمة، يعني لم يخرج من السبيلين. وبزق ابن أبي أوفى دما فنظر في الصلاة، وكذلك مزق ابن أبي أوفى دما فمضى في صلاته ولم يقطع الصلاة، وهو أيضا خارج من غير السبيلين، يعني فمعناه أن الدم إذا خرج من غير السبيلين على هذه بناء على هذه الترجمة، كل هذه تطابق الترجمة من ناحية أن هذه الأشياء تخرج من غير السبيلين فإنها لا تنقض، والذي يخرج من السبيلين ولو لم يكن معدادا كالقملة والدود وما إلى ذلك فإنه ينقض لكونه خارج من إيش؟ من السبيلين. وقال ابن عمر والحسن في من يحتجم ليس عليه إلا غسل المحتجم، وكذلك أيضا يعني ابن عمر والحسن البصري قالوا في من يحتجم ليس هناك إلا غسل المحاجم، يعني فليس فيه إعادة وضوء، ليس فيه إعادة وضوء من الحجامة لكون يعني هذا ما خرج من أحد السبيلين. وكل هذه الآثار يعني متمشية مع هذه القاعدة التي هي يعني كون الوضوء ينتقض بما يخرج من السبيلين، يعني ومعنى هذا أن ما لم يخرج من السبيلين فإنه لا يكون ناقضا للوضوء. وهناك يعني نواقض ثبتت فيها النصوص وينتقض الوضوء بها، ومنها نفس الذكر نفس القول أن هذا ناقض وينتقض الوضوء به، ومع ذلك ليس داخلا تحت هذه القاعدة، ولكن لعل هذه القاعدة يقصد بها الخارج، يعني ما كان خارجا، يعني الذي ما كان النقض بالخروج يعني يكون من السبيلين. ونفس الذكر ليس من ليس بخروج، ليس بخروج شيء، ولكنه يعني حصول نفسه باليد ليس دونها حائل، فإنه يكون ناقضا للوضوء. فقد ثبت للحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإذا فهذه القاعدة يعني يخرج هذا عنها، يعني من ناحية يعني معناه أنه يفسر بالخارج، يعني معناه يعني ما كان بالخروج، ما كان بالخروج، ولهذا هو أتى بالآثار التي فيها خروج، أتى فيها بخروج شيء نادر من السبيلين وينقض، وشيء من غير السبيلين ولا ينقض، شيء من غير السبيلين ولا ينقض. والحافظ بن حجر قال يمكن أن يكون هذا راجعا أيضا إلى ما يخرج من السبيلين، يمكن أن يكون هذا راجع إلى ما يخرج، لأن الإنسان إذا مس ذكره يعني مظنة لخروج الملي، وهذا ليس بصحيح، لأنه قد يمس خطأ ما تعمد، يعني وقع في دفتر عليه خطأ وينتقض وضوءه، وليس فيه خروج ملي ولا احتمال خروج ملي، لأن خروج الملي يكون عند الشهوة وعند يعني تفكير وعند يعني مداعبة أما إلى ذلك، أو أي شيء يعني من الأسباب التي يعني يترتب عليها يعني خروج الملي. أما كل إنسان تقع يده عليه يعني دون قصد فإنه ينتقض وضوءه، وليس فيه مظنة خروج ندي. وإذا يعني الذي يبدو أن الإمام البخاري يعني أراد بذلك ما كان على سبيل الخروج من جسد الإنسان، ولهذا فإن الآثار التي أتى بها يعني تتعلق بخارج، تتعلق بخارج من جسد الإنسان، ومس الذكر ليس فيه خروج شيء من جسده، وهو ناقض من نواقض الوضوء. والنوم كذلك أيضا، ولكنه مظنة الخارج، مظنة الخارج من السبيلين، ولهذا جاء في الحديث العين وكاء السهم، إذا نامت العينان استطرق الوكاء. فالنوم ليس هو ناقضا في حد ذاته، وإنما هو مظنة لخروج الناقض، مظنة لخروج الناقض. وإذا فيعني النوم يعني هو ناقض، ولكنه ليس ناقضا في من أجل حصوله كونه نوم، ولكن لكونه مظنة خروج الناقض من أحد السبيلين، خروج الناقض يعني من أحد السبيلين. وإذا في الشيء الذي يعني يعتبر يعني ليس يعني واضح دخوله تحت يعني هو خارج عن هذه الترجمة، هو قضية مس الذكر. ومس الذكر كما عرفنا يعني خروجه لكونه ليس من قبيل الأشياء الخارجة، ولا مظنة خروج، يعني في بعض الصور قد يكون الإنسان إذا مسكه يعني مثلا بشهوة وبتفكير وما إلى ذلك يصير خروج مذي، ولكن إذا كان وقعت يده عليه من غير قصد فإنه لا مظنة لخروج شيء من السبيلين. وبعض العلماء قال بأن الدم إذا فحش وإذا كثر وخرج من غير السبيلين فإنه يكون ناقضا للوضوء إذا كان فاحشا كثيرا، وأما إذا كان قليلا مثل البفرة التي عصرت وخرج دم يعني مثلا منها وغالبا يكون يثير فإنه لا ينقض الوضوء عند بعض العلماء. نعم. وقال حدثنا آدم بن أبي إياس قال حدثنا ابن أبي ذئب عن سعيد المقبوري عن أبي هريرة قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يزال العبد في صلاة ما كان في المسجد ينتظر الصلاة ما لم يحدث. فقال رجل أعجمي ما الحدث يا أبا هريرة؟ قال الصوت يعني الضرطة. هذا الحديث أورده تحت الترجمة لأنه جاء فيه ذكر الحدث وأنه ما لم يعني أنه لا يزال في صلاة، يعني معناه أنها يعني في حصول الثواب، ليس مقصود بذلك أنه في صلاة يعني حقيقية كأنه في صلاة حقيقة، لأنه لو كان كذلك لما جاز الكلام، لأن الصلاة لا يتكلم فيها. ولن إذا كان الناس ينتظر الصلاة يمكن يتكلم ويتحدث ويتكلم ويرد السلام ويسلم ويخاطب، ومع ذلك يعني لو قالوا إنه في صلاة يعني فعلية تجري عليه أحكام الصلاة الفعلية، وإنما يعني في ثوابها وتحصيل الأجر في انتظاره إياها، فهو على خير وعلى ثواب من الله سبحانه وتعالى. فصول أبو هريرة ما الحدث؟ فقال